سؤالها الثاني تقول: هل يجوز تذوق ملح الطعام وأنا صائمة وهو لا يروح إلى الحلق بل في طرف اللسان؟ أرجو التكرم بحل هذين السؤالين ودمتم سالمين. لا حرج في ذلك، لا حرج أن المرأة تذوق طعام أو الرجل الطباخ، لا حرج يكون يذوقه، هل هو مالح هل هو طيب، ثم يلفظه، لا يبتلع شيء، لكن يذوقه ثم يلقيه، لا بأس بذلك، لا في حق المرأة ولا في حق الرجل الطباخ، لا حرج في هذا، بحمد الله.